الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وكنا قد انتهينا عند قول المصنف في ذكر الأشياء التي تزول بها الذنوب ويرفع الله عز وجل بها الخطايا. قال المصنف رحمه الله: أحدها التوبة، أحدها التوبة. وكنت قد وعدت في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي أن نقف عند التوبة لنعرج على بعض أحكامها، فإن للتوبة شأنا عظيما في الإسلام تستحق الوقوف عند حكمها وأنواعها وأسبابها وآثارها. وإن أنبه قبل بدء الحديث عن التوبة عن حقيقتها وأحكامها إلى أنه ينبغي لطلاب العلم وطالباته أن يكونوا على عناية بالفقه في الدين، وأن تكون دراستهم للمسائل دراسة معمقة مؤصلة، ليست كدراسة العوام الذين يمرون على المسائل مرور الكرام، وإنما تكون الدراسة مؤصلة مقعدة، يتنبه طالب العلم وطالبة العلم يتنبهان إلى المسائل من حيث التقسيمات ومن حيث الأحكام ومن حيث المسائل المتعلقة بما يدرسونه، فإنه بذلك يكون لطالب العلم حكم بهذه المسألة، يستطيع أن يزيل الشبه المتعلقة بأذهان الناس في هذه المسألة. وأما إن لم يدرس هذه المسألة بهذا التقعيد وبهذا التقسيم فإنه لن يدرك الأخطاء التي يقع فيها الناس، كما سأنبه إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس بسبب جهلهم بحقيقة التوبة. فنقول إن التوبة من حيث التعريف، التوبة في اللغة قيل إن هذه المادة وهي مادة توبة ترجع إلى عدة معاني كلها تدور حول معنى الرجوع أو العودة أو الإنابة أو الندم. إذن هذه المادة في اللغة، مادة التوبة، ترجع إلى هذه المعاني، إلى الرجوع أو العودة أو الإنابة أو الندم. الرجوع والعودة والإنابة متقاربة في المعنى، والندم عمل القلب، والتوبة متعلقة بعمل القلب وعمل الجوارح. وأنبه أيضا طالبات العلم إلى أن من المصادر المهمة في معرفة أصل المواد اللغوية هو معجم مقاييس اللغة لابن فارس، فإنه يعنى بدراسة الأصول لكل مادة لغوية يعرف بها. فإذا ما رجع الباحث إلى هذا الكتاب تبين له الأصول اللغوية التي ترجع إليها هذه المادة، وهل هي ترجع إلى أصل واحد أم إلى أكثر من أصل. أضرب مثالا، مثال ذلك النسيان. النسيان في اللغة مادة نسية ترجع إلى معنيين، إلى معنى الذهول والغفلة وإلى معنى الترك. فالذي في أذهان كثير من الناس أن النسيان هو بمعنى الذهول والغفلة، كثيرا من الناس إلى أن لهذه المادة اللغوية معنى آخر وهو بمعنى الشرك. ومن هنا يتبين لمن عرف هذه المادة معنى قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، أنه بمعنى أنهم لما تركوا دين الله تركهم الله عز وجل من نصره وتوفيقه وإعانته وتسديده. فمعرفة الأصول اللغوية للألفاظ والمصطلحات الشرعية مهم جدا للباحث الذي يريد التأصيل وأن يكون مؤصلا متفقها فيما يدرس. إذن تعريف التوبة من حيث اللغة ترجع إلى أصل واحد وهو معنى الرجوع، بمعنى الرجوع أو العودة أو الإنابة أو الندم، والندم أيضا عمل القلب، والندم فيه معنى الرجوع والإنابة، لأن النادم يندم على ما مضى منه إلى ما كان عليه في الأصل. فالتوبة تعرض الذنوب تعرض للإنسان، يندم الإنسان عليها ويرجع إلى ما كان عليه من الطاعة، فيكون الندم هنا رجع إلى معنى الإنابة وإلى معنى العودة والرجوع. إذن هذا معنى التوبة في اللغة. أما معناها في الشرع فهو قريب من هذا المعنى، ولهذا عرفه الإمام ابن القيم بأن التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. وعرفها العلماء بتعريفات مقاربة لهذا المعنى، لكن هذا التعريف هو حقيقة التوبة لمن تأمل المعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص بالتوبة، أنها بمعنى الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، ويدخل في هذا المعاصي والذنوب وكذلك المكروهات إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا من أعمال القلوب وأعمال الجوارح مما يتعلق بالواجبات أو المستحبات. إذن هذا معنى التوبة في اللغة وفي الشرع. والتوبة لها تقسيمات باعتبارات متعددة باعتبار الفاعل لها وباعتبار من يتاب إليه وباعتبار نوع التوبة وحقيقتها. أما باعتبار التائب فإن التوبة تنقسم باعتبار إضافتها إلى فاعل، تنقسم إلى قسمين، إلى توبة من الرب وتوبة من العبد. توبة من الرب وتوبة من العبد. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم هذه توبة من الرب، ليتوبوا هذه توبة من العبد. إذن التوبة تضاف إلى الرب على أنه فاعل لها، وتضاف إلى العبد على أنه فاعل لها. والتوبة التي تضاف إلى الله تعد بعلى، يقال تاب الله على فلان. والتوبة التي تكون من العبد تتعدى بإلى، يقال تاب العبد إلى الله. إذن التوبة المضافة إلى الله تتعدى بعلى، فيقال تاب الله على عبده وتاب العبد إلى ربه. إذن التوبة من الله تتعدى بعلى، والتوبة من العبد تتعدى بإلى. أما حقيقة التوبة من الله فهو توفيق الله عز وجل للعبد أن يتوب، فهذا فعل الله وهو توفيق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم، إذا التوبة نلاحظ هنا أن توبة الرب سبقت توبة العبد لتوفيق الله عز وجل لهؤلاء، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. وبهذا تبين أنه ما من تائب إلى الله إلا وسبقت توبته توبة الله عليه. ومن هنا يتبين لنا من الفقه في هذه المسألة أن الإنسان لا يملك التوبة حتى يأذن الله بتوبته. ومن هنا يتجلى الفهم والفقه لحقيقة التوبة، أنه ليس كل من أرادها يوفق إليه. وتظهر الشبهة القائمة عند كثير من الناس عندما يصرف على نفسه في المعاصي ويقول في يوم كذا أو بعد الفراغ من المعصية أو بعد زمن كذا سأتوب، فهذا جهل وغرور، فإن الإنسان لا يملك التوبة حتى يتوب. ولهذا كثير من الناس يتوب ثم يرجع، لأن الله عز وجل لم يوفقه للتوبة. فتوبة العبد تسبقها توبة من الله عز وجل عليه أن يأذن بتوبته وأن يوفقه لذلك. ثم مما يدخل في توبة الرب على عبده أن يقبل الله عز وجل توبة العبد. إذن توبة الرب ترجع إلى توفيق الله ابتداء للعبد للتوبة، ثم قبول توبة العبد، قبول توبة العبد كما يقال تاب الله على فلان، كما قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذن هنا التوبة بمعنى أنه قبل توبتهم، وفقهم لها وقبل توبتهم، فهذه التوبة التي تكون من الله. أما التوبة التي تكون من العبد فلها حقيقة، هي التي بينها العلماء بقولهم الرجوع مما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. توبة العبد هي ما يصدر من العبد، والذي يصدر من العبد ندم ورجوع عن الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه، فهذه حقيقة توبة العبد. وبهذا يتبين أن التوبة توبة العبد متعلقة بالأزمان الثلاثة، بالزمن الماضي والزمن الحاضر وزمن المستقبل. أما الماضي فإنه يندم على ما مضى، وأما الحاضر فإنه يقلع عن الذنب، وأما المستقبل فإنه يعزم على عدم الرجوع إليه. ولهذا قال العلماء أن حقيقة التوبة الصحيحة هي التي استوفت هذه الشروط، الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب في الحاضر وعقد العزم على عدم الرجوع إليه. وبهذا يتبين أن التوبة من حيث تقسيمها باعتبار الزمان تشمل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وهذه حقيقة التوبة الصحيحة المقبولة عند الله عز وجل، لأن العبد لم يبق له تعلق بالذنب، إذا ذكره فيما مضى ندم، وإذا نظرنا إلى حاله فهو مقلع عنه، وإذا نظرنا إلى المستقبل الذي ينتظره هو عازم على عدم الرجوع إلى الذنب. فهذه حقيقة توبة العبد والتوبة الصحيحة المقبولة عند الله. وقد أضاف العلماء لها شرطا رابعا مما يتعلق بمظالم العباد، أن يعيد المظالم إلى أهلها وإلى أصحابها، لأن يتخلص من المظالم، لأن حقوق الناس مبناها على المشاحة وعلى التشبيه وحقوق رد بها على المسامحة والتيسير، فلا بد من إعادة المضارب. إذا بهذا يتبين أن التوبة باعتبار من تضاف إليه وفاعلها توبة من الرب وتوبة من العبد على ما تقدم التفصيل. أما باعتبار من يتاب إليه، هذه التوبة تضاف إلى الفاعل، وأما باعتبار من يتاب إليه فإن التوبة لا تكون إلا لله، التوبة لا تكون إلا لله، فلا يجوز لمخلوق أن يتوب لمخلوق، لا يجوز أن يتوب المخلوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لعالم من العلماء ولا لأب ولا لأم ولا لوالي ولا لقريب ولا لبعيد، وإنما التوبة عمل صالح يتاب إلى الله لا يتاب إلى غيره. فمن تاب لمخلوق فتوبته شركية إذا كان يتقرب بهذه التوبة لمخلوق، لا يتوب إلا إرضاء لفلان، ولا يتوب إلا لطلب ثناء فلان أو لتقريب فلان، فإن هذه توبة شركية. ومما يذكر من فقه العلماء للتنبه لهذه المسألة ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما كان يرقي أحد من أصيب بالمس، فتكلم الجن على لسان ذلك المشروع، فأمره شيخ الإسلام أن يخرج من ذلك الرجل، فقال ذلك الجني: أخرج طاعة للشيخ. قال الجني: أخرج طاعة للشيخ، أي شيخ الإسلام. قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أخرج طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما رضي شيخ الإسلام أن تكون توبة الجني وخروجه من الإنسي الذي تلبس به طاعة له، وإنما جعل هذه الطاعة لله، يتوب طاعة لله ويخرج من الذنب ومن المعصية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ممكن أن نقول أن التوبة هي طاعة لله ولرسوله، لكن التوبة لا تصرف للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تصرف لله. ومن هنا يتبين أنه ليس لأحد أن يرد توبة فلان أو فلان، لأن التوبة الذي يملكها الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يقبل التوبة أو يردها إلا إذا كان هذا يتعلق بأحكام الدنيا، مثل من ظهر عليه الكفر فأراد القاضي أن ينزل عليه الحكم فأظهر التوبة فالقاضي ينظر في توبته، وكذلك ما يحصل من بعض أهل الخصومات الذين تحصل بين الخصومات، فإذا تاب المذنب فإن القاضي قبل أن يحكم عليه له أن ينظر في توبته فيقبل أو لا يقبل، وهذا من باب الحكم في الدنيا. ومن هنا تكلم العلماء في توبة الزنديق إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تقبل توبته ومنهم من قال لا تقبل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن البحث هنا هو في نظر القاضي في توبة الزنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إذا تاب هل تقبل توبته أم لا عند المخلوقين في الدنيا، لأنه لا يطمئن لصدقه لأنه معروف بالكذب، فقد يكون إظهاره للتوبة من باب النفاق والمداراة التي كان عليها. أما غير الزنديق فلم يقل أحد من أهل العلم أنه إذا أظهر التوبة ورجع أنه لا تقبل توبته. فذكر شيخ الإسلام أن هذا مما يتعلق بأحكام الدنيا ونظر القاضي في توبة الزنديق. أما التوبة عند الله، فإن كل من أخلص في توبته فإن الله يقبل توبته من المنافقين والزنادقة والكفار، فكل من تاب فإن الله يقبل توبته لأن الله مطلع على قلوبه. إذن هذا فيما يتعلق بقبول التوبة، فإن قبولها تكون لله عز وجل، وبهذا يتبين أن التوبة تكون لله عز وجل ولا يجوز أن تصرف لمخلوق. وأما كون بعض الناس يطلب من أهل العلم أن يبين له الحق ليتوب، فهذا ليس التوبة للمخلوق، وإنما هو سؤال العالم عما يشكل في هذا الباب. وأما التوبة فتكون لله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر الله عز وجل أن تكون التوبة له، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله لا يتوبون لغير الله. إذن هذا مما يتعلق بمن يتاب إليه. وأما ما يتاب منه، ذكرنا أن التوبة لها أركان: تائب ومتوب إليه ومتوب منه، هذه أركان التوبة. يعني إذا نظرنا إلى الفاعل وإلى من يتاب إليه وإلى ما يتاب منه، تبين أن من يتوب أن هذه المسألة مقسمة بالنظر إلى إضافتها إلى الله وإلى المخلوق إلى القسم السابقة، وأما بالنظر إلى من يتاب إليه فهو الله عز وجل وحده. وأما ما يتاب منه فإن التوبة أيضا تنقسم إلى أقسام بهذا الاعتبار: ما يتاب منه أي جنس العمل الذي يتاب منه، فالتوبة تكون من المعاصي، تكون من المعاصي، وهذه التوبة هي توبة واجبة على جميع العباد أن يتوبوا من جميع المعاصي، فهذا نوع من أنواع المتوب منه. النوع الثاني التوبة من المكروهات ومن التفريط في المستحبات، وهذه توبة مستحبة، توبة مستحبة، لأن فعل المكروه ليس بمعصية والتفريط في المستحبات ليس بمعصية، لكن من الناس من إذا تاب يتوب توبة كاملة يقلع عن الذنوب ويعزم على الاتيان بالمستحبات وترك المكروهات، فتكون هذه توبة متعلقة بالمكروه من جهة الترك وبالمستحب من جهة الفعل، وهي توبة مستحبة. بهذا يتبين أن ما يتاب منه الذنوب على مختلف مراتبها من كبائر وصغائر، وهذه توبة واجبة. ثم المرتبة الثانية التوبة من المكروهات ومن التفريط في المستحبات، كما أن التوبة أيضا متعلقة باعتبار حكمها أيضا إلى قسمين، باعتبار حكمها إلى قسمين: توبة واجبة وتوبة مستحبة، كما تقدم التنبيه على هذا. أيضا التوبة تنقسم باعتبار قوتها وضعفها إلى أقسام، فهناك توبة نصوح وهناك توبة دونها. التوبة النصوح هي التوبة الكاملة التي لا تشوبها شائبة من شوائب النقص، بأن تكون خالصة لله، صاحبها قوي العزيمة على ترك الذنوب وعلى العزم على عدم الرجوع إليها، عظيم الندم على ما مضى منه من الذنوب، فإن الناس يتفاوتون في الندم وفي قوة العزيمة على عدم الرجوع إلى الذنب وإلى قوة الإقلاع عن المعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم فيها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لانقسمت على 70 من أهل المدينة على وسعته، فدل على أن الناس تفاوتون في التوبة، فهذه التوبة توبة عظيمة. ولهذا كان من قوة توبة هذه المرأة أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بمعصيتها، ثم جاءته وهو حامل وهي حامل، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها أن تأتي إليه بعد أن تضع حملها، فجاءت وهي تحمل طفلها في يدها وتقول يا رسول الله طهرني، ثم ردها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تذهب بطفلها وتوضعه حتى يأكل الطعام، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل طفلها وفي يده كسرة من طعام يأكل منها، فقالت يا رسول الله طهرني، ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمها. هذه المرأة تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم في فترات متفاوتة، لم تبعد في مرحلة من المراحل في صدق توبتها، فدل على عظم توبتها إلى الله عز وجل رضي الله عنها. فهذا مما يدل على صدق التوبة، لأن بعض الناس قد يأخذه الحماس والعاطفة الدينية ثم بعد ذلك يندم على الاعتراف ويرجع، لكن هذه المرأة لم يحصل لها شيء من ذلك، فندمت ندما عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يتكلم فيها رضي الله عنها، بل إنه أثنى عليها خيرا وأخبر أنها ماتت على خير حال بأن جادت بنفسها لله عز وجل في صدق توبتها لله عز وجل رضي الله عنها. كل إنسان معرض للخطيئة والذنب، لكن هذه المرأة عظيمة في قوة إيمانها وفي قوة صبرها وبردها على ذلك الحد، وهو حد عظيم الرجم، وما يجد المرجون من الآلام العظيمة، لأنه ليس بموت مجهد كالسيف، وإنما هو موت بطيء ترجم حتى تموت، فدل على عظم ندمها رضي الله عنها. فهذا مما يدل على تفاوت الناس في التوبة. ولهذا التوبة النصوح هي التوبة التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب ويمحو بها الخطايا ويبدل بها السيئات حسنات، فهذه مرتبة عالية من مراتب التوبة، ثم دونها مراتب أيضا دون هذه التوبة، وهي التوبة الصحيحة الكاملة، لكنها ليست كالتوبة النصوح في علو درجتها عند الله عز وجل. إذن هذا باعتبار مرتبة التوبة وقوة التوبة. أيضا التوبة منقسمة باعتبار أثرها إلى أقسام كما تقدم، التوبة منقسمة باعتبار أثرها إلى أقسام، فهناك توبة مؤثرة في محو الخطيئة وفي تكفيرها تماما وفي زيادة إيمان التائب، بل لربما بدلت بها السيئات إلى حسنات، فهذه التوبة أثرها عظيم، وهي التوبة النصوح. فأثر التوبة النصوح أثر عظيم على التائب. وهناك توبة تكفر الخطيئة وتذهب بأثرها، لكنها لا تقوى على رفع درجة العبد، وإنما يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان. وهناك توبة لا تقوى على رفع أثر الخطيئة، وهي توبة صحيحة فيها إخلاص ومتابعة، لكنها لا يصحبها ندم عظيم، بل إن لربما كانت النفس تتشوق إلى المعصية، فهذه قد لا تقوى على رفع الخطيئة. ولهذا لما تكلم العلماء في التوبة وهل التائب إذا تاب يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان أو أنه ينقص، ذكر الإمام ابن القيم أن التوبة عمل صالح وأنها متفاوتة، فقد تقوى فتكفر الذنب وترفع الدرجة عند الله، وقد تكون موازية للخطيئة فتكفر الخطيئة ويبقى العبد على ما كان عليه من الإيمان، وقد تكون ضعيفة فلا تقوى على رفع الذنب وقد تكون مردودة فلا أثر لها في تكفير الخطيئة. إذن هذا باعتبار تفاوت التوبة في أثرها على العبد. هناك أيضا مباحث أخرى متعلقة بالتوبة بتقسيماتها، منها ما تكلم فيه العلماء من أن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل فهل ترجع له حسناته التي كانت قبل التوبة أم لا؟ فإن الحسنات على الصحيح أن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل، إذا كان له عمل صالح ثم أذنب وترك العمل الصالح ثم رجع إلى عمله، فإن الله يمضي عليه أجره على عمله الذي كان قبل المعصية إذا تاب إلى الله عز وجل، أو لم يتب إذا كانت هذه المعصية ليست مؤثرة في حبوط ذلك العمل. مثال ذلك من كان محافظا على الصلاة ثم ترك فترة من الزمن ثم تاب ورجع، فهل تركه للصلاة فترة من الزمن يحبط كل صلواته أم لا؟ فإذا قلنا بعدم الحضور وأن العبد أذنب ثم رجع، فإن الله عز وجل يغفر له خطيئته بتركه للصلاة ويمضي عليه أجره في صلاته التي كانت قبل المعصية، وهذا ظاهر في المسلمين. أما من كانت والعياذ بالله مخالفته ترجع إلى الردة والكفر، فالخلاف هنا كبير بين أهل العلم في أن من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فهل له أجر ما كان له من الأعمال الصالحة قبل ذلك أم لا؟ تكلم العلماء في هذا، وثمرت هذه المسألة لو أن رجلا حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل عمله قبل الردة يكتب له أم أنه بعد التوبة لا بد أن يعمل بعمل جديد لأن ما قبل الردة أحبطته الردة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الردة إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه له أجر ما كان له من الأعمال الصالحة قبل ذلك، لأنها قد توفرت فيها الشروط، شروط قبول العمل من الإخلاص والمتابعة، وهذه ردة عارضة. ثم إذا رجع إلى الإسلام فإن الله يمضي له أجره وعمله، وعلى هذا الصحيح أن مثل هذا لا يعيد الحج ولا يطالب بإعادة الحج لأن حجه الأول صحيح. واختلف أيضا العلماء في مسألة الصحابي، لأن بعض الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان له صحبة فهل يكون صحابي إذا رجع؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ثم مات عليه لكن تخلل ذلك ردة. هذا أيضا خلاف في هذه المسألة، نرجعه إلى ذلك الأصل الذي يعني سبق أن البحث عليه. هناك أيضا حقيقة بعض الشبهات المتعلقة بالتوبة وما يتعلق بها من أحكام، منها أن بعض الناس يتوب توبة معلقة على زمن أو على حال، وهذا على ما دلت عليه الأصول أنها ليست توبة صحيحة، لأن ذكرنا أن التوبة لا بد من العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، فإذا كانت توبة مؤقتة أو معلقة بحال معين فإنها ليست توبة صحيحة. مثال ذلك من يتوبون إلى الله من الذنوب في رمضان فيعقد العزم على أن لا يذنب في رمضان وهو صادق النية والإخلاص لله عز وجل، لكنه لربما حدث نفسه أنه إذا قضى رمضان رجع إلى ما كان عليه من الذنوب، هذه ليست توبة لأنه لم يعقد العزم على ترك الذنوب في المستقبل، وإنما هي توبة مؤقتة لا تقبل عند الله عز وجل. كذلك من الشبه المتعلقة بالتوبة أن بعض الناس لا يتوب خشية أن يرجع إلى الذنب، هذه من الشبه الخطيرة التي يقع فيها بعض الناس، يقول إذا تبت ورجعت فهذا خطير، فإذا نؤجل التوبة حتى تتوفر النية والعزيمة على عدم الرجوع، وهذا خطير لأن الإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل. والتائب إذا تاب إلى الله عز وجل واستوفى شروط التوبة فإن توبته مقبولة، فإذا رجع إلى الذنب يرجع إلى التوبة فيقبل الله عز وجل توبته ثانية وثالثة كما جاء في الحديث. كذلك من أيضا الشبهات المتعلقة بالتوبة تأجيل التوبة إلى آخر العمر. بعض الناس يقول نحن في عمر وفي زمن فيه شبه وفتن، فينبغي أن نؤجل التوبة إلى آخر العمر حتى يموت الإنسان على توبة صحيحة، والآن يباشر ما يباشر من الذنوب ثم يتوب بعد ذلك. فهذا كما تقدم غرور وتلبيس من الشيطان، لأنه لا يدري يوفق للتوبة أم لا، ولأن الشيطان يلبس على الناس بهذه الطريقة. ما يوجد، لا يوجد مسلم يحدث نفسه بأن يموت على معصية، لكن الشيطان يلبس على الناس بأنك غدا تتوب، فيأتي مثلا للشاب أو الشابة يقول لهما أو يلبس عليهما يقول إذا تزوجت أو تزوج الشاب تتوب إلى الله، لأن بعد الزواج يكون هناك انضباط، وأما قبل ذلك فلا بأس بالذنوب. وقد يقول للطالب أنت الآن طالب، إذا تخرجت غدا ستتوب، وقد يقول للمسافر إذا رجعت تتوب، وقد يقول للشاب أنت ما زلت شابا وأنت ضعيف، فإذا اشتدت قوتك وبأسك تتوب إلى الله عز وجل، وأما الآن فأنت ضعيف. فهذا تلبيس من الشيطان يلبس على بعض الناس في هذا الأمر. كذلك من المسائل المتعلقة بالتوبة مسألة تذكر الذنب، هل يلزم بالتوبة أن يتذكر الذنوب كلها حتى تكون توبته عامة أم لا؟ تكلم العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم لا بد أن يستحضر كل الذنوب إذا أراد التوبة العامة ويتوب من كل ذنب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تاب توبة عامة ولو نسي بعض الذنوب فإنه تكون توبته مقبولة، وهذا هو الصحيح لما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كل دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. فتجوز التوبة مما لا يعلم العبد من الذنوب، فإذا كانت التوبة فيما لا يعلم صحيحة فكيف بما نسي مما يعلمه أنه من ذنوبه؟ وهذا مما يدل على أن العبد إذا تاب توبة عامة فإن توبته مقبولة إن شاء الله عند الله عز وجل إذا صدقت التوبة، ولا يلزم أن يتذكر الذنوب كلها. أيضا من الشبهات المتعلقة بالتوبة التمادي في الذنوب والاغترار بستر الله عليه. بعض الناس يقول لو أن الله سخط عليه لفضحني، فإذا كان الله يستر علي هذا دليل أن الله سيتوب علي وأن الله سيوفقني، وهذا من تلبيس الشيطان. بعض الناس أيضا، وهذا يذكر كثير من الآباء وإذا ما رأوا الاجتهاد في تربية الأبناء، يقال دعوهم فإن كل الشباب وكل النشأة من الشباب ومن غيرهم كلهم يقعون في هذا ثم يتوبون. وبعض الناس يهمل الأبناء بدعوى أنه سيأتي عليه زمن يتوب، هذا خطأ. علينا أن نبذل كل ما نستطيع في دعوتهم إلى الخير وفي الدعاء لهم، فإن أراد الله توبتهم تاب عليهم. أما أن نترك التربية والتوجيه ونقول إن الله سيتوب عليهم كما تاب على فلان وفلان، فهذا تلبيس من الشيطان على الناس. من أيضا الشبهات المتعلقة بالتوبة اليأس من رحمة الله. بعض الناس لديه يأس، فإذا كثر الذنوب وقال لا تنفع التوبة، وكم يلبس الشيطان على بعض أهل الذنوب بأن توبتك لن تقبل عند الله حتى يحرمه التوبة ويموت على المعصية. ومقابل هذه الشبهة شبهة أخرى، وهي شبهة الاغترار بسعة رحمة الله، كما يقول من يقول إن الله غفور رحيم. نعم إن الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب، فلا يغتر الإنسان برحمة الله في تسويف التوبة وفي تأخيرها، ولا يغتر أيضا ولا أيضا يقنط من رحمة الله، بل يجب على المسلم أن يكون دائما على يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخشى من سخط الله، فيجمع بين الأمرين حتى لا يقع في الشبهات متعلقة بالتوبة التي كم حرم بسببها من حرم من التوبة إلى الله عز وجل. لعلي أتوقف عند هذه المسألة وعند حديث عن هذه المسألة العظيمة وهي التوبة، ولا يزال في الذهن يعني أمور وأمور في هذه المسألة، ولعلنا نختم الدرس اليوم لارتباط بمحاضرة من سماحة المفتي في الجامعة، وأود أن أدرك الصلاة في الجامعة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يرزقنا جميعا توبة نصوحة، وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك. وإذا كانت هناك أسئلة لعلها تسجل وتعرض في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.